اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني استحالة وجود صفة لا في محل. الكلام الثاني والرد الثاني بالنسبة إليهم أنه كيف يمكن أن نفرض صفة لا في ذاته ولا في محل مع كونها صفة، والصفة قائمة بمن؟ بموصوف، سواء كانت هو هي الذات أو سواء كان أمرا آخر، الصفة لا بد لها من موصوف، وإنما الكلام أن هذه الصفة هي عين الذات أو زائدة على الذات، أما أنها صفة لا في موضوع فأمر لا يتعقل. قال الخامسة أنه تعالى مدرك، وعليه السلام رسول الله، الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدركه، وقد ورد القرآن بثبوته فيجب إثباته له. من جملة الصفات التي يتكلمون عنها قول الحق سبحانه وتعالى مدركا، قوله مدركا سميعا بصيرا. يقول لما كان حيا لا بد وأن يكون مدركا، هذا إثبات شيء بآخر مثل له، ووروده في القرآن المجيد يكون دليلا نقليا سمعيا. ارجع بعض الصفات كما تقدم بالأمس إلى بعضها الآخر إن كان المراد منه هو بلحاظ الحمل السائع الصناعي، أي بلحاظ الوجود الإلهي، فلا يتردد متردد منا في كون الصفات ليس الزائد على الذات، لأنه هو الوجود اللا متناهي، واللا تناهي لا يتعدد ولا يتفنى ولا يتفرق، فهو كل الكمال هو لا نهاية الكمال، وبهذا المعنى كله وجود كله علم وهكذا. وإن أردنا على أن بما ندرك ونلمس وما نجد من أنفسنا، فما نجده من أنفسنا أن هذه الأمور كل واحدة منها له معقولية وإدراك خاص، وما كان له معقولية وإدراك خاص كيف نرجعه إلى الآخر إلا إذا كان بحسب الفهم كذلك. وأما تنزيل ما نفهم على أنفسنا فمن الخطأ، وأما تنزيل ما نفهم من الصفات الإلهية فمن الخطأ، فكما وأنه لا يمكن أن ننزل وجوده تعالى على وجوداتنا، وإن كنا نلمس وندرك الوجود لأن إدراك الوجود لأن تصور الوجود بديهي، لكن تنزيل الوجود الإلهي على وجوداتنا من الخطأ، لأنه تفسير وتوضيح للوجود اللامتناهي الخارج عن نطاق الإدراك الذي ندرك أصل حقيقته على وجوداتنا. كذلك بالنسبة إلى الصفات أصل ثبوتها ندركه ونقر به ونعترف به على أن الوجود اللامتناهي لا بد وأن يكون موصوفا بكل صفة كمال، لكن هذه الصفة كذا أو كذا ورجوع بعضها إلى بعض إن كانت في البداهة ترجع فذات أمر آخر، وإن لم تكن فحسب الظاهر، هذا تفسير شيء بشيء وليس بصحيح. الخامسة إنه تعالى مدرك أي سميع بصير، أي سميع بصير، والعلم وراء وراءه في إدراك نفس ذاته أنه سميع بصير وراء العلم الذي هو تقدم في الأمس انكشاف الحقائق، العلم بما هو علم. تفسروه إذن سميع أي عليم أو عالم بالمسموعات، وبصير أي عالم بالمبصرات. فأرجع السمع والبصر إلى من؟ إلى العلم دينا بالمبصرات والمسموعات، فصار علما خاصا. أقول عفوا لأنه حي. لما هو مدرك؟ لأنه حي فيصح أن يدركه. وقد ورد القرآن بثبوته أي الإدراك، وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه سميع بأنه بصير بثبوته له تعالى، فيجب إثباته له. واضح؟ فإذا هو حي لا بد وأن يكون مدركا، دليل عقلي. وكذلك دل الشرع على ذلك، فيجب إثباته أي الإدراك بمعنى السمع والبصر له تعالى. أقول قد دلت الدلائل النقلية من الكتاب والسنة على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو أي الإدراك زائد على العلم. الإدراك شيء وراء العلم. فإنا نجد تفرقة ضرورة بداهة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والصوت الحسن، بين علمنا بهذه الأمور، يعني نعلم بالسواد ونتصور السواد، وبين إدراكنا لها. إدراكنا كنصاتنا بالبياض والسواد المعين، بالمسموع المعين، بالمدرك المعين، فصار علم وإدراك. واضح؟ فصار علم بما هو علم، وصار إدراك لمن؟ للبياض المعين وللسواد المعين وللصوت الهائل المعين. فإذا هناك أمران: علم بأصل الحقيقة وإدراك للمتحققين. وبين إدراكنا لها أي بهذه الأمور ندرك السواد، ندرك السواد بمن؟ قد يكون الإنسان لعلمه بما هو يعلم ويميز بين السواد والبياض، لكن حينما يشاهد السواد مشاهدة خارجية يدرك السواد، حينما يشاهد البياض أو يسمع الصوت يدرك هذه إدراك. بالنسبة إلينا أصل علمنا شيء يقينا، وإدراكنا لهذه الأمور شيء بواسطة حواس معينة. ندرك شيئا ببصر، ندرك شيئا بسمع، ندرك شيئا بلامسة، وحسب هذه الأمور. بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى كيف تكون هذه الأمور والحال؟ لا يتوصل إلى الحقائق بمن؟ بأداة ووسيلة. بلي، وتلك الزيادة راجع إلى تأثر الحاسة. تلك الزيادة فينا راجع لمن؟ إلى تأثر الحاسة في مقابل المسموعات لنا انفعال معين، في مقابل المذوقات لنا انفعال معين، وهكذا. وتلك الزيادة يا زيادة زيادة العلم الإدراكي على أصل العلم، وأقل مثلا زيادة العلم الإدراكي على أصل العلم، علم بالسواد وإدراك بالسواد. وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، يا حاسة أي حاسة كانت بما يناسبها. لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس. الله سبحانه وتعالى ليس في مقصدتي التوصل إلى الحقائق بواسطة حاسة وحواس، وبواسطة آلة وما شاكلها، دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، فيستحيل ذلك الزائد، فيستحيل ذلك الزائد عليه. فإذا هو مدرك، لكن مدرك بآلة، مدرك بحاسة، هذا مستحيل. أصل الإدراك لا نتردد فيه لا عقلا ولا سمعا. هل الإدراك معنى بما نفسره بالنسبة إلى أنفسنا؟ هذا يحتاج إلى تأمل. أصل الحق أرجى توجه، كل ما يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى نحن نتوصل إلى أصل حقيقته. أما التوصل إلى مرحلة ثانية قد يأخذ بنا إلى كيفيات، قد يأخذ بنا إلى التحديد بحدود معينة، وكل ما كان مكيفا ومحددا بحدود لا يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى. فإذا نبقى نحن وأصول الحقائق أنه موجود لا متناهي، علم لا متناهي، كيفية علم، كيفية إرادة، كيفية كذا، تعريف هذه الحقائق إنما يستكون منبهات، لأن التعاريف إنما تكون علما بما أمكن أن يكون بحد من الحدود. فإذا هذه التعاريف أرجو التوجه إنما تكون منبهات لنرجع إلى وجداننا وفطرتنا لنلمس هذه الحقائق بقدر سعتنا الوجودية لمسا باطنيا، وإلا فإضافة على هذا قد نقع في الأخطاء. فإذا هي تدرك بالوجدان، يعني نجدها من أنفسنا، مثلنا يعني نجدها من أنفسنا، فالتوصل إليها وجداني وليس وراء ذلك، لأنه قد يسوقنا إلى ما ليس بمستحسن. بل من أجل تقريب الأمر للآخرين، من أجل توجيه المسائل لا بد أن نتكلم، مثلنا لا بد أن نتكلم، لكن علينا أن نلتفت أن هذه منبهات لأنفسنا في بعض الأحيان أو لغيرنا، ليتحرك للوصول إلى من؟ إلى مرحلة حصول الحقائق بوجدانه. ولا ننسى أن كل واحد منا لديه من الوجدان ما يجده من سعة نفسه، بمقدار سعة نفسه يجد الحقائق عند نفسه وتكون حاضرة عند نفسه. فكل واحد منا له علم حضور بحقائق الأشياء بمقدار سعة نفسه، وهذه الأمور لا يمكن أن يعيننا أحد عليها. واضح مثلا، إما أن نتوصل إليها بوجداننا أي بسعة واقعنا الوجودي، وإلا فلا يمكن أن نتوصل إليها بواسطة أمر خارجي، المعلمون مرشد ومنبه. فيستحيل ذلك الزائد عليه، فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ في المدركات. صار إدراكه شنو؟ علم بالمدركات. والدليل على صحة اتصافه به أي بالإدراك، والدليل على صحة اتصاف الحق به أي بالإدراك، هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات. أرجو التوجه، يقول دلت الأدلة على أنه يعلم الكليات والجزئيات، يعلم الحقائق بتفاصيلها بمراتبها الوجودية. والعلم بالجزئيات ليس معنى كون العلم متغيرا وما شاكل هذه الأمور. إذا كان قد ثبت هذا، يثبت أنه عالم بمن؟ بهذه المعلومات. هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات، من كونه حيا لما يعلم جميع المعلومات بكونه حيا. وقلنا بالأمس، إذا كنا لسنا قادرين وراء ما نحصل عليه بوجداننا من درسنا للحياة لأنفسنا، كيف نتمكن أن ندعي فهم الحياة بالنسبة أو تعريف الحياة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى؟ إذن هذه ما نجدها من أنفسنا. فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن المجيد بثبوته أي بثبوت الإدراك له تعالى، فيجب إثباته له. فإذا يجب ولو للأدلة النقلية أن يثبت الإدراك علما للحق سبحانه وتعالى، لكن ننزه الحق من الإدراك بآلة وبحاسة وما شاكل هذه الأمور. أي آلة في الواقع؟ هذه الحواس هي أدوات وآلات قدس، يعني الباصرة حاسة. نفس هذه القوة الموضوع عندنا لها وسائل وأدوات توصلها إلى انكشاف المصدر، وصلنا لها اليد آلة فيها قوة حاسة، اليد آلة من الآلات نتوقف، لكن فيها حاسة. اللسان آلة فيه حاسة في الذوق، فلعلهما شيئان مختلفان، الحاسة شيء وأدواتها شيء آخر. بلي وقد ورد القرآن بثبوته له، فيجب إثباته أي الإدراك له تعالى، فإدراكه هو علمه بالمدركات، صار علما، مو علم بما هو علم، علم بالمدركات، فالعلم بحقائق العالم التكوين على ما هي عليه بتفاصيلها. فأخرج علم بالمسموع، سميع أي عالم بالمسموع، بصير أي عالم بالمبصر، وأنتهى هذه الأمور. وذلك هو المطلوب، إثبات هذا والإدراك هو المطلوب. قال السادس أنه تعالى وراء العلم، كأن العلم هو العلم بما هو علم صفة مطلقة، والإدراك صار بما يتعلق بالمدرك، العلم بما هو علم، تقدم الكلام عن العلم. الإدراك صار وين؟ صار إدراك هذا السواد، إدراك هذا الشيء المعين، هذا الصوت، هذا شنو صار؟ في مرحلة خاصة علمية، فهو نحو من العلم، لكن لا العلم بما هو علم، العلم بما هو علم، هذا لله سبحانه وتعالى بحقائق الأمور أزلا وأبدا. كان الإدراك وين صار مرتبة؟ نعم يقول الله سبحانه وتعالى له تعلق وتأخر وتقدم، لكن الإدراك الذي نشاهده من السنة علم بالمدرك. تارة نتصور البياضة، هاي مرتبة علم لإرسالنا وعلمنا بالبياض، لكن بعد كوننا نعرف البياضة قد نشاهد بياضا خاصا سندركه إدراكا. فهناك معرفة بالبياض في مقابل السواد علم، وهناك إدراك بالبياض في مقابل السواد، هناك علم بأن الصوت غير اللون، هذا علم، وهناك إدراك بالصوت في مقابل اللون. يقول هذا هم للحق سبحانه وتعالى موجود، لأن الله كما يعلم الحقائق بما هي يعلمها علما بمراتبها الوجودية بجزئياتها محالها، لا بد أن يكون عالم. لكن الفارق نحن نعلم بأدوات، بحواس تتوصل بأدوات إلى هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. فنفوسنا في مرتبة فعلها لإدراك الحقائق، في مرتبة فعل المجرد مولو النفوس، في مرتبة فعلها لدرس الحقائق تتوصل إليها بواسطة الأدوات، يعني مجرد ذاتا لا فعلا، لكن الحق سبحانه وتعالى من أجل التوصل إلى هذه الأمور يحتاج إلى أدوات، أي الأدوات ليست من شأن المجردات كالملائكة فضلا عن الحق سبحانه وتعالى. السادسة أنه تعالى قديم يكتب، أي ليس وجوده، أي ليس وجوده مسبوقا بالعدم، أي ليس وجوده مسبوقا بالعدم، ويقابله الحادث، يقابل القديم شنو؟ حادث. أزلي أي لا بداية لوجوده، أزلي أي لا بداية لوجوده، باق أي مستمر الوجود، أبدي أي لا نهاية لوجوده، أي لا نهاية لوجوده. فإذا هنا صفات أربعة، فإذا هنا صفات أربعة، صفة القدم والأزلية والبقاء والأبدية. هذه الصفات كيف نثبتها؟ قال: لأنه واجب الوجود، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وإذا كان واجبا بالذات لا بد وأن يكون قديما ليس مسبوقا بالعدم. كيف لا بد أن يكون انتزاعات من الوجود الذاتي مثل له؟ إذا كان واجبا بالذات واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فإذا كان واجبا أي وجودا لا حد له فلا بد وأن يكون غير مسبوق بالعدم فهو قديم، ولا بد وأن يكون لا بداية لوجوده، لأنه لو بدأ وجوده من مبدأ لكان حادثا فهو أزلي، ولا بد وأن يكون هذا الوجود اللامتناهي مستمرا في بقائه لا يفرض في حقه نهاية، مستمر الوجود فهو باق، ولا بد أن لا تكون له نهاية لأنه غاية الغايات اللامتناهية، فلا بد وأن يكون أبديا لأنه واجب. هذه الصفات من أين استخرجناها وحصلنا عليها؟ قال: من عرف الوجوب الذاتي عرف أن هذه من لوازم الوجود الذاتي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم، قديم فيستحيل العدم فهو قديم، فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. وإذا استحال العدم السابق واللاحق عليه هذه الصفات الأربعة ثبتت بالملازمة القهرية القطعية. أجلي لا بداية لوجودي، قديم لم يسبق بالعدم، بالنتيجة واحد صحيح، بالنتيجة متقاربة، ولذا بعض كما هو الآن في الشرح جعل القديم والأزلي شيئا واحدا. لكن بالتحليل الذهني يمكن أن نقول مفهوم القدم في مقابل الحدوث، حدوث ما كان مسبوقا بالعدم، في مقابل الحدوث ما لا يكون مسبوقا بالعدم، فصح هذا معنى أزلي، يعني لا بداية لوجوده في مقابل ما له بداية ابتدأ وجوده منها. هذه بالحاضر التحليل الذهني تختلف فيه، لكن لو أردنا أن نقول ترجع إلى شيء واحد لو لا بل يقينا هي ترجع إلى شيء واحد، أقول هذه الصفات الأربع لازمة، هذه الصفات مو صفات مستقلة كما تقدم السلام عن صفات المتقدمة، هذه صفات من لوازم الوجوب الذاتي. فإن عرفنا الوجوب الذاتي عرفنا هذه من معانيه من حقائقه لازمة. أرجو التوجه إذا قلناهم هنا لازم وملزوم من باب التسامح في التعبير، من باب يعني لزوم إدراكي لا لزوم لازم وملزوم، لزوم إدراكي بالنسبة لنا نرى شيء فنرى هذه من لوازمه، فلزوم بلحاظ أذهاننا لا لزوم بلحاظ الواقع، لأنه هناك لا لازمة ولا ملزوم يوصي حقائق هذا الوجود اللامتناهي. هذه الصفات الأربع لازمة لوجود وجوده تعالى، فالقديم والأزلي هو المصاحب، فالقديم والأزلي، ما هو القديم؟ ما هو الأزلي؟ هنا كلام متكلمين مثلنا، هو المصاحب لمجموع الأزمنة. كلامنا في الأزل والقدم فوق هذه المسائل، أي زمان وأي مكان وأي كلام عن مثل هذه الأمور، كلامنا عن الحق سبحانه وتعالى، عن الوجود اللامتناهي الإلهي، أين نحن في تلك المقامات عن مراحل الزمان والمكان، لكنها كلمات المتكلمين. هو المصاحب لمجموع الأزمنة المتحققة، هي المتحققة اللي نستخرجها من حركة الأفلاك، هي أزمنة متحققة أو المحققة أحسنتم، لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة. المقدرة هي والمقدرة بالنسبة إلى الجانب الماضي أن الزمان موهوم أو متوهم. كأننا نفرض كنت كنزا نفسيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، هل كنت؟ كم هو كون وهمي زماني يتصوره الإنسان على كلام من قاعد يتكلم، على كلام متكلمين، كأن هناك كونا زمانيا وهميا. وسلولة ما كانت الكائنات وكان هذا الزمان الوهمي والحق سبحانه وتعالى ما كان ظاهرا، هذه كلها بالحاضر أذهاننا، وإلا فالزمان الوهمي والمتوهم كما سيأتي في تفاصيل هذه الكلمات لا معنى له أبدا إلا بالحاضر فرضي الذهن في مكتبة الوهم. مثلا هذا الذهن في مكتبة وهمه يستخرج لنا زمانا وفرضيا. فإذا سنفار هو المصاحب فالقديم والأزلي، من هو القديم والأزلي؟ هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة، جميع الأزمنة المحققة هو مصاحب لها. أي زمان فرض لأي حركة فلكية هو مصاحب لها لأنه سابق عليها وجودا. والمقدرة لا أصل قبل أن تحدث الأزمنة وقبل أن يكون الزمان المحقق، الزمان الموهوم أو المتوهم أيضا هو مصاحب له. واضح مثلا؟ هذه كلها جاي ترجع وين إلى مرحلة فرض الكائنات ولو فرضا وفرض أزمنة لها ولو وهما. كلامنا في القدم والأزلية وراء قبل هذه المراحل كلها، والباقي أستثار بتوجه ما كتبناه أنه ليس وجوده ليس مسبوقا بالعدم أولى من مثلي من مثل هذا التعريف. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة، مستمر وجوده ومصاحب لجميع الأزمنة. والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الجانب المستقبل. ومثلا كنا ذكرنا فرضناها بالنسبة إلى الزمن الماضي محققه ومفروضه، هذه بالنسبة إلى من؟ إلى الزمان الآتي. الترمذي ما هو؟ قال والترمذي يعم الجميع، أي ما لا نهاية ولا أي ما لا بداية ولا نهاية له، أي ما لا بداية ولا نهاية له، وما لم تكن له بداية ولا نهاية لم يكن مسبوقا بزمان فيكون قديما، ولم تكن له وإذا لم تكن له بداية فإذا هو باق، وإذا لم تكن له نهاية فإذا هو مستمر في وجوده. وأمثال هذه الكلمات. فإذا الترمذي كأنه كامل بجميع هذه الأمور، والدليل على ذلك هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا، كأنهم يفرضون حينما يورد عليهم الإشكال أنكم تقولون أن العالم حادث زماني، مثلنا حادث زماني يجب أن يكون الزمان ما كان فيه العالم ثم حدث حتى يكون مسبوق لمن؟ بزمان. والحال أن الزمان فرض من حركة الأفلاك، فكيف يكون أيها المتكلم فكيف يكون الحادث الزماني؟ قال زمان محقق وها هو الزمان المستخرج من حركة الأفلاك، لكن هناك زمان مفروض وهو قبل خلق الكائنة، كأن الله كان موجود إلى أن خلق وأراد أن يخلق، أكو فاصلة كأنه فرضها المتكلم في ذهني. مثلنا في هذه الفاصلة كأنها زمنية طويلة جدا جدا متوهمة في ذهن المتوهم وتصور المتصور، ها هنا في هذا الزمان كم كان الحق سبحانه وتعالى وهميات على كل، يعني تنزل إلى مرتبة الوهم ففرض زمانا وهميا مقدرا. وإلا فالأزلية لا ربط لها بعالم الإمكان حتى نوصف الأزلية بالأزمان ونوضح الأزلية بنا بالزمان الموهوم والمتوهم هي قبله عالم الإمكان يستأنن شأن إلهي، وما كان شأنا إلهيا ولم يرتبط بالأفعال الإلهية لا يمكن أن يتنزل أمره إلى مرحلة تشخيصه من عالم الزمان الموهوم أو المتوهم أو المحقق. كذلك لا زمان، كذلك بالنسبة إلى الأفلاك لا زمان. إذا اعترفوا بوجود المجردات وأنها فوق عالم الطبيعة والمادة كذلك فلا زمان، وأمثال هذه الأمور. فكيف تأتي مثل هذه الأوهام لكي تتطرق إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى حتى نقول كان في زمان محقق أو متوهم أو ما كان؟ أنت من كلمتين الكلمة تصلى معنا لها هنا. على كل تنسي مع من؟ مع المتكلمين. والدليل على ذلك هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود، وثبت له ماذا؟ واجب الوجود، فيستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا أو لاحقا على تقدير أن لا يكون أن لا يكون الحقرا، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا أو كان الحق لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا. هاي كلها نقول باطلة هذه الكلمات. وإذا استحال العدم المطلق عليه، وإذا استحال العدم المطلق عليه ثبت قدمه مثلا وأزليته وبقاؤه وأبديته وهو المطلوب مثلا. من جملة الصفات الصفة السابعة، إن السبع صفات وتحق ثمانية، ولذا قال الأشاعرة بالقدماء ثمانية، لكن حسب الظاهر أزلي وهي موقفهم من أجل السابع أنه تعالى متكلم بالإجماع. الله سبحانه وتعالى متكلم بالإجماع، والمراد بالكلام، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. أرجو التوجه. الكلام عرفناه بالقياس إلى أنفسنا، فجئنا لنعرف الكلام الإلهي بالقياسها إلى أنفسنا. الكلام هو الإعراب عما في الضمير، الكلام هو الإعراب عما في الضمير. تأثيرنا وسلامنا ضمير هم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى من ضيق العبارة. فالله سبحانه وتعالى أعرب عن نفسه بصفاته وأسمائه الفعلية، فالصفات والأسماء الفعلية كانت إعرابا وآية عن من؟ عن الصفات الذاتية الإلهية. فإذا كلامه فعله، كلامه فعله كما قال علي عليه السلام، ولا نحتاج إلى مثل هذه التوجيهات. أنا أتكلم بصوت ونبرات خاصة ومقاطع معينة، هذا أي ربط له بكلام الحق؟ حتى نأتي ونقول لا بد وأن يكون كلام الحق يعني كلاما مسموعا، وإن لم يكن الكلام صفة ذاتية فهي صفة فعلية أي خالق للصوت. فنحدد الكلام الإلهي لمن؟ بالصوت. لا، إظهاره للحقائق هي كلماته. ولعل الأنبياء حينما أدركوا الحقائق، مو معناها كلها أدركوها بأصوات من شجر أو جبل أو شيء آخر، لعل هناك المرتبة لإدراك الحقائق هي فوق هذه المرتبة، ولعل إدراك الملائكة للحقائق في عالم التجرد ما كانت أصوات تسمع، وإنما هي إشراقات وجودية يشاهدون بها الحقائق الإلهية في مرتبة الفعل وفي مرتبة الظهور الفعلي. فإذا كلامه فعله لأنه معرب عن أسمائه وصفاته الذاتية، واضح؟ مثل ما أنا أعرب عما في ذهني بهذه العبائر بهذه الألفاظ، فأنا لقصوري أحكي ما في ذهني بهذه الألفاظ فهذه الألفاظ آيات تبين المكنون العقلي. مثلنا عالم الإنسان، عالم إنسان، آية وكلام إلهي يبين الأسماء والصفات الإلهية. واضح العبارة؟ الأولى ألا تنحن بعد نقل الشر. إنه تعالى متكلم بالإجماع، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، تحدد الكلام بمن؟ الإلهي، بإيجاده لنفس الكلام، لكن يوجده في شجر أو يوجده في شيء من الأشياء، ما جعله مطلقا بالفعل الإلهي. واضح؟ فإحنا نقول على أنه هو الفعل الإلهي، ولذا كان متكلما على كل أصعدة عالم الإنسان. الله سبحانه وتعالى متكلم على كل مراتب الوجودات الإنسانية، وكل الوجودات الإنسانية تسمع نداء الحق بمراتب وجودها المختلفة. فلذا كما قال أكابر العلماء والفلاسفة، عالم الإنسان كل مرتبة منه تعلم وتدرك وتسبح وتقدس، لكن على اختلاف مراتب وجوداتها. بل وتفسير الأشاعرة غير معقول، فيأتي من الأشاعرة على أنهم يعرفون الكلام بشيء يرجع بالنتيجة والمآل إلى أمر لا يمكن تصوره، ويقيما ما لا يمكن تصوره كيف يمكن أن نحكم عليه بحكم من الأحكام؟ حسب الظاهر وقتنا جايين في خلصهم. أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك، أي على كونه متكلما، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة. وخلص وقتنا أنه خلص، وصلى الله على محمد وعلى. كان الإدراك، كان العلم أوسع دائرة، والإدراك خصوصية علمية، هي أخطر ألا في صحيح؟ هل معاني اللي قاعد نسلفها في أنفسها بأنه نحن على الحق سبحانه وتعالى نقول مطلق ومقيد وكذا كذا، لكن نقول الآن أنا أعلم بالبياض، يقينا في ذهني أقدر أتصور البياض وأميز البياض في ذهني عن السواد. مثل الناس هنا حينما أشاهد هذا إدراك خاص، هذا معلم بعد مرحلة إدراك لبياض معين، صار وين المقابل منه؟ البياض بما هو بياض معلوم، وهذا البياض مدرك. إذا نجي التصور التصديق الحق، علمه ليس بحصولي حتى يكون تصوريا أو تصديقيا، علمه حضوري مو حصولي. بالنسبة إلنا إحنا بل علمنا شنو؟ علم حصولي في مرتبة إدراك الشيء تصور. تصور البياض تصور لو تصور كون البياض أحكم عليه أنه ليس بسواد، هتصرف ترتضي حكم. ففي مرتبة محمود وموضوع ونسبة ويقين وجزم بالنسبة صار تصرفه مثل له. فالإدراك سواء ندرك أصل الشيء أو ندرك قضية وشيئا مع شيء هو إدراك، لكن وين صار الإدراك؟ صار أخذ من العلم. العلم هو حق أصل الشيء مثل له في مرتبة بياض وأبيض، صار ثلاثة ما تصار فيه، فصحت أن الإدراك أخر. لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هم أصوات أعم وأخص، نقول يدرك. كيف يدرك؟ دشينا بالكيفية، احنا بعد نعترف بالعدل. يعلم، كيف يعلم؟ دشينا بالجزئية، نفس الصفات عام، يعني أصوات زائدة ما تصار، يدرك أنه هو الوجود الكامل لا متناهي. فإذا الوجود الكامل المتناهي كله علم، كله إدراك، كله كذا، كله هذا كلها ندركها. أما إذا أجينا نريد نوبة نوضح في المسألة، ما في التوضيح بعد، هو يطلع شنو؟ هو يطلع صبغة الشغل، لأن الجاي نفهم وين؟ بالتحديد أو بالكيفية، وبس واحد يصب بالتحديد أو بالكيفية يحضر نتها. فإذا الإدراك كأنه أخف، كأنه بالنسبة إن لم أجل بما هو علم مكتبة تقييد مكتبة أخاف مثل ما قلنا إنسان يجب أن يدركها وهذا إنسان هاي إدراكات هاي إدراكات في مقابل في مقابل معين أمور معينة والإنسانية علم من العلوم فاطمة سلم.